يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، وما حكم وضع رموش صناعية؟ لا، كل هذا من التلبيس، هذا له حكم الوصل، هذا له حكم الوصل، استعمال شعر ليس من شعرها. نعم.